اقول لقد ظللت قرابة 4 أعوام بالمملكة لم اجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة ام ماذا؟ هذا سؤال. هي سنة. تعالى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول في رمضان وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان في رمضان فهو سنة، ولعل اكثر الناس وشانه الناس وخير الاقبال من الدنيا، ولكن موجود من يعتكف في المساجد الى الان الحمد لله موجود في رمضان، اما في غير رمضان فلعله قريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.